السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن من التعاليم القرآنية والسنة النبوية أن يتخلق المسلم بالمجاهدة، مجاهدة النفس بحملها على ما ينفعها ومنعها مما يضرها عاجلا وآجلا. فالمجاهدة من الجهد، بذل الجهد والطاقة وغاية الوسع وتكرار ذلك. قد قال الله جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، أو قال في طاعة الله. فالنفس لا بد لها من مجاهدة حتى تتوطن على الخير وتدوم عليه وتنأى عن الشر وتأنف منه. فإن النفس بطبيعتها أمارة بالسوء، كما قال تعالى في سورة يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي، يعني امرأة العزيز قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالله تعالى ساق هذا مساق التقرير، وأن هذا هو واقع النفس إلا مع المجاهدة. فإذا جهدت النفس صارت لوامة، انكف شرها عن صاحبها وصارت تلومه: ألا فعلت، ألا تفعل، لو فعلت كذا كان أحسن. تمنيه بفعل ما تهوى هي. قال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. فهي لا تكون لوامة إلا بعد المجاهدة، فتنثني عن أن تكون أمارة بالسوء وتكون لوامة. وهذه مرحلة من مراحل النفس وحال من أحواله. فإذا استمرت المجاهدة على وفق الشرع أصبحت النفس مطمئنة، جعل الله نفوسنا مطمئنة، وهذه أكمل أحوال النفس. واستمرارها على ذلك وثباتها عليه حتى تلقى الله تعالى من البشارات العاجلة، فإنها تخاطب عند النزع وفراق الدنيا بقول الملائكة الذي أخبر عنه سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تقول الملائكة: اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فهذه أحسن أحوال النفس وأكملها، لكنها لا تصل إلى هذا إلا بعد المجاهدة الجهيدة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. فالتعلم مجاهدة على تحصيل العلم، والحلم بالتحلم. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتعلم مجاهدة على تحصيل العلم، والتحلم مجاهدة على التخلق بالحلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. من يتصبر، يتعاطى خلق التصبر، يوطن نفسه ويجاهدها ويحملها على ما يزينها ويكفها عما يشينها يصبره الله يفلح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فالترفق مجاهدة، والتحلم مجاهدة، والتعلم مجاهدة، والتصبر مجاهدة. وإذا أخذ المرء بهذا المنهاج سدده الله وأعانه وبلغه مراده، لأنه سبحانه وتعالى قطع نفسه عهدا ووعدا بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والسبل هي طرق الخير، فمن جاهد على نفسه على الصلاة وفق لحسن الصلاة والخشوع فيها، ومن جاهد نفسه على الزكاة والصدقة تيسر له أمر البذل وشرحت نفسه وطابت، ومن جاهد نفسه على الصوم كذلك، ومن جاهد نفسه على الحج كذلك والعمرة، ومن جاهد نفسه على حسن الخلق كذلك. فينبغي للمرء أن يجاهد نفسه على كل عمل يحبه الله عز وجل، أن تألفه النفس وتعتاده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته يعني دام عليه، فكان عمله ديمة، وهذا بالمجاهدة. والعمل مع الدوام القليل يصبح كثيرا، واليسير يصبح كبيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة على وجه الحظ لهم أن أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه أو أدومه. وهكذا في جميع الأمور، فتجاهد النفس على الخير، تحملها على الخير، توطنها على الخير، وترغبها في الخير بتذكر حسن عاقبته ومحبة الله له وأيضا مثوبته عليه ودواء نفعه في إصلاح القلب وإصلاح السريرة. وتجاهد نفسك عن الشر بصرفها عنه وتحذيرها من عاقبته والتذكر لخطره وشؤمه وأنه يسخط الله عز وجل ويجلب عقوبته. والمجاهدة لحظة، المجاهدة لحظة واحدة يعني ثواني فقط، هي عند الهم. فإذا هممت بالخير فاجزم واعزم واستعن بالله، ييسر لك وتفتح لك أبوابه وسبله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. وإذا هممت بالشر فاصرف عنك، انصرف عنه واصرف نفسك عنه واشغلها، ولو تشغلها بفرقعة الأصابع بأي شيء، اشغلها عن الشر تصرف عنه على طول. فالجهاد لحظة فقط، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فمن جاهد نفسه عن الخير يسر له، ومن جاهد عن نفسه وعن الشر صرف عنه. والله تعالى وعد أهل الخير بالإعانة والتسديد، وتوعد أهل الشر بأن يكلهم الله إلى أنفسهم وإلى أسبابهم. فالمجاهدة في كل وقت بحسبه. إذا أذن للصلاة المجاهدة أن تقطع الحديث وترفع يدك عن شغلك وتقوم تتوضأ وتمشي المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكونون في حاجة في المجلس، فإذا أذن للصلاة قاموا يلتمسون الماء، ما عندهم شغل بعد الأذان إلا هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يكون في حاجة أهله، فإذا أذن للصلاة وثب قام اهتم انشغل بعمر الصلاة. إذا أذن لصلاة الفجر وأنت على الفراش الوثير لا تغتر بنعومة الفراش وأثر مكيف، اذكر القبر واللحد، لأن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها بصلاة عليه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذكر هذا. وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، انبعث من مرقدك الآن للصلاة تكون من المتهجدين، تكون من تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وإذا ركنت إلى الفراش فاتك الخير وتسلط عليك الشيطان وأصبحت خبيث النفس كتلة. وهكذا عند النظر إلى الصور الفاتنة والنساء جنبت، أصرف النظر على طول، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليس لك الثانية، لأن الأولى من غير قصد، لكن الثانية بقصد هي عليك لا لك، وهي خطوة من خطوات الشيطان. نظرة فابتسامة فكلام فقبلة فموعد فلقاء، هذه خطوات الشيطان. هكذا مع الأولاد، أنت تأمرهم في كل وقت بالصلاة، مروا أبنائكم بالصلاة وأبنائهم 7 سنين واضربوهم عليها العلاء وأبنائهم 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، كل يوم جزء من الحياة، فإذا مد الله في أجلك الغد فقد فسح لك وأعطاك فرصة لتستزيد من العمل من صالح العمل وتستقيل من التقصير والزلل. فلا تقول مللت وأنا أمرهم ما يطيعوني هذا ودي، لا، أفرض أن هذا آخر يوم لك، وش ودك؟ هذا آخر يوم لك بين أولادك، افترض كذا، هل تريد أن تلقى الله في آخر يوم وأنت مولي الدبر معرض عن أمر الله عز وجل، مقصر في حقه، مجابل لمن عصاه؟ لا، فكل لحظة سبها أنها آخر لحظة من لحظاتك، فاشغلها بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ولا تشغلها بما يكرهه ويأباه، هذه مجاهدة. تدخل من عملك للبيت في إرهاق من العمل وتعب من الطريق والزحام، وفي نفسك من الهموم ما لا يعلمه إلا الله، تتمنى اللحظة لتدخل فيها بيتك لترتاح، فتواجهك المرأة عندنا نقص كذا، في مشكلة كذا، في مشكلة كذا، تستثيرك لأنها ناقصة عقل ودين، ولا تقدر ظرفك، ولا عندها شغل أهم مما تفكر فيه. فإذا إنك أسأت لهم حضر الشيطان، إذا سببت وشتمت حضر الشيطان، وإذا سكت وتكون خير إن شاء الله، الله ييسر الأمور، أبعد عنك الشيطان وفتح لك 1000 باب من أبواب الخير. ليصير معظم المشاكل الزوجية والأسرية بأسباب هذا الموقف، إن الإنسان يدخل بيت مرهق متعب في سأم وملل، وأن المرأة لا تقدر الموقف نفسه، ثم الرجل يصير أقل تصرف من المرأة، أين التحلم؟ أين التصبر؟ أين المجاهدة؟ لماذا فضل الرجال عن النساء في الجملة وأعطوا القوامة؟ لما وهبهم الله عز وجل من رجاحة العقل والجند وما أوجب عليهم من النفقة. فإذا صارت المرأة هي اللي تغلب الرجل فيما يضره، وش هذا؟ فلا بد من المجاهدة. عند الإشارة، عند اسم الشارع، يدخل الإنسان عليك عرضا يسيء إليك، تسم وأنت صائم، تشتم، هل السب والشتم يحل القضية ولا يعقد القضية؟ يعقد القضية، المشكلة أين الترفق؟ أين التحلم؟ أين التصبر؟ أين المجاهدة؟ المجاهدة هي التحلم والترفق والتصبر. فلهذا ينبغي الإنسان يستحضر هذا المعنى المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ادفع بالتي أحسن السيئة، وقولوا للناس حسنا، فلهذا ينبغي الإنسان يتعاطى هذه الأمور الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده جهل الجاهل إلا حلمة، وكان الرجل من أهل البادية يجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في عنقه، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. فالمجاهدة أمر مهم جدا، وهي أن تحمل النفس على الخير وتمنعها من الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا عرض لك الخير اذكر أنك ابتليت وأن الله ينظر ما تصنع، فإن توجهت للخير أعانك، وإن توجهت للشر وكلك إلى نفسك. فاستعن بالله واعتصم بالله وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكثر من ذكر الله عز وجل يتيسر لك الخير. تمت عليك الأمور. ولهذا قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. الإنسان إذا كان في المجلس وقرأ الجريدة ولا تابع قناة من القنوات ولا كذا وكذا بحجة أن فيها فائدة أو شيء وقت الصلاة أو بعد الأذان شرم الخير، شغل ما يدري لا يفتت الصلاة على غير شيء بل فيما ينظر يمكن، لكن لو أنه قام وتوضأ ونحض أهل البيت اللي يصلون في المسجد وجاء المسجد رأى هذا من إخوانه يدعو وهذا راكع وذاك ساجد وذاك يقرأ القرآن وذا يسبح وذاك يكبر، نشط هو في الخير، حصل فضيلة وحصل أجر مشي للصلاة وحصل انتظار الصلاة وحصل خشوع للصلاة، كل هذه مترتبة على التبكير في المجيء المسجد بعد الأذان. وإذا تأخر فاتته الصلاة وربما فاتته كلها وربما استأثره الشيطان في البيت. فلهذا ينبغي المجاهدة. لن تتصدق ابتغاء وجه الله المجاهدة، قد تتصدق رياء وسمعة سهل عليك، لكن الابتغاء وجه الله المجاهدة. لن تصلي بخشوع إلا المجاهدة، لن تحفظ الصيام إلا المجاهدة، لن تحفظ السمع والبصر إلا المجاهدة، لن تكف اليد عن الحرام والرجل عن الحرام إلا المجاهدة، لن تسلم من شر لسانك إلا المجاهدة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يحفظ بلسان نفسه يقول: يا هذا قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك سدد. فكل الدين بمجاهدة على فعل الخير وعلى ترك الشر. من جاهد لله أعانه الله وسدده ويسره وفتح له باب الخير وأجزل مثوبته، ومن انساك وراء الشر وكله الله لنفسه وإلى أسبابه فهلك، ولا يبالي الله تعالى به في أي واد هلك. جعل الله ويكون مجاهدين في ذات ابتغاء وجهه، ورزقنا الفقه في الدين والعمل بالسنة، وثبتنا على الحق حتى نلقاه عليه غير مدين ومغيرين، وحرمنا على النار وورثنا في الدوس العالم الخير والدين ومشايخنا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا فيه. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.